الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في شهر الصيام، مما يعيننا فيه هذا الشهر تربية الأولاد. نعان على تربية الأولاد في شهرنا هذا، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأولاد في رمضان لهم عناية خاصة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أولادهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه العناية بالإلزام عند 10 والأمر عند 7. 7 إذا أتم 7، إذا أتم 7 أمرناه كل صلاة، إذا أتم 10 ودخل في 11 ألزمناه إلزاما من باب التربية. وبين هذه وهذه أكثر من 5000 فريضة، يعني أكثر، يعني بين 7 إتمام 7 سنوات وإتمام 10 سنوات، يعني هذه السنين الثلاث، كل سنة 354 يوم بالسنوات السنة القمرية، في 12 في 30 29 30، يعني أكثر من 5000 صلاة حتى نصل إلى مرحلة الإلزام. 5000 كلها أوامر: مروا أبناءكم، لكن لما تخلص 10 يدخل في 11. العلماء قاسوا الصيام على الصلاة، يعني إذا كان يلزم الولد إذا كمل 10 بالصلاة كذلك يلزم بالصيام. الصحابية قالت: كنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح جدا. استثمار رمضان في تربية الصغار، تحبيب شرائع الإسلام إليهم، الثناء عليهم، جعل المكافآت لهم، إشراكهم في برامج تفطير الصائمين، حثهم على الصدقة. الولد يحب البذل ويحب توزيع وجبات الطعام ويحس بالسعادة وهو يفعل ذلك. كذلك خدمة الضيوف إذا جاءوا للإفطار أو السحور. الشاهد أن هذا يربي في الأطفال أشياء عظيمة، وهذه التربية إخواني لها ثمرتها. الولد إذا ربي بطريقة صحيحة إيمانية ستؤتي أكلها. انظروا مثلا إلى هذه الصورة، هذه صورة، يعني صورة غلام في مصلى المستشفى، سحب معه عمود التحاليل ولا زال مرتبطا بالمحاليل الموجودة، يعني أشياء أو مغذيات أو غيرها في المستشفى، رايح على صلاة العشاء والتراويح لأنه لا يريد أن تفوته صلاة التراويح حتى وهو في المستشفى. سحب العمود هذا إلى مصلى المستشفى وصلى العشاء والتراويح كاملة. فالطبيب طبيبه يقول: أنا ما تأثرت بمنظر منذ 10 سنين كتأثري بهذا المنظر. لما شفت الولد الغلام أكبرته كيف يعني يذهب على حالته ويأخذ معه هذا وإلى مصلى المستشفى حتى لا تفوت التراويح، يا لها من تربية، ويا له من أثر، ويا له من درس كبير لنا نحن الكبار، يا له من درس كبير لنا نحن الكبار. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا ونياتنا، إنه سميع مجيب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نتحدث قليلا الآن عن زكاة العقار. من المعلوم أن للعقار اليوم وضعا مختلفا عن السابق من حيث وضع الأموال فيه، ارتفاع الأراضي المدهش. هذا ما كان في السابق، من زمان ما كان الوضع هكذا. من زمان بسهولة جدا تحصل على أرض، وحتى واحد مثلا أخذ أرض وأراد أن يتوسع في حوالي أراضي فاضية ويتوسع، والناس تبني في أي مكان يعني، وتراعي فقط الطرقات. والآن وضع مختلف، وبالذات في المدن. في المدن العقار الذي نتحدث عنه في الزكاة ما يراد به يعني ما يملكه الإنسان، سواء في زكاة ولا ما في زكاة، تعريف العقار ما يملكه الإنسان من الأراضي سواء مبني عليه شيء أو لا، سواء مبني عليه بيت، عمارة، مؤجر، ملك شخصي للبيع، ما هو للبيع، الاستثمار، دكاكين، محطات وقود، استراحات، قصور. فما هي أحكام الزكاة المتعلقة بهذا؟ فلنجمل ما يلي. أولا، القاعدة العامة في هذا الباب أن العقار أصلا ليس من الأموال الزكوية إلا إذا كان للتجارة، خلاص. وبالتالي ثانيا، العقار الذي تتخذه للسكنة أو لأي استعمال شخصي، سواء كان شاليه، استراحة، مزرعة، مستودع، ما في زكاة ما دمت لا تعرضه للبيع، ليس المقصود به البيع، هذه اسمها أموال القنية. سواء كانت القنية موجودة عند الشراء أو وجدت فيما بعد، مجرد اتخاذ العقار للاستعمال الشخصي يجعله مالا غير زكوي حتى لو بقي سنوات عديدة، ما دام نية مالكه لم تتغير. الأراضي التي تملكها الشركات، يعني مقرات الشركات، مقرات المصانع، مقرات الورش، مقرات المباني للشركات، ما فيها زكاة. بالنسبة للأراضي الزراعية ما فيها زكاة، الزكاة في الزروع والثمار وليس في الأرض الزراعية إذا ما كان ناوي البيع. إذا اشترى أرضا للتجارة وزرعها ريثما يبيعها وزرعها ريثما يبيعها فأثمر النخل ونبت الزرع فإنه يزكي الثمرة والحب ويزكي الأصل طبعا الأرض نفسها لأنها معدة للبيع، لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فلا يسقط أحدهما بالآخر. هذه إذن حالة إيش؟ حالة أرض معدة، أرض زراعية معدة للبيع ومزروعة يطلع فيها ثمار، مثلا تمر في نخيل. طيب الزكاة في القيمة، قيمة الأرض لأنها معدة للبيع، والزكاة في التمر لأنه داخل في زكاة الزروع والثمار، في هذا زكاة وفي هذا زكاة، كل له سبب لا يسقط أحدهما الآخر. رابعا، العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستثمار لتأجيره للاستفادة من ريعه لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها أو على بعضها الحول إذا بلغت نصابا. مجمعات سكنية للإيجار، مستودعات للإيجار، شقق سكنية للإيجار، فنادق للإيجار، شقق فندقية، أجنحة فندقية للإيجار، كلها ما فيها زكاة من جهة الأصل، الأرض نفسها والمبنى ليس في قيمتها زكاة. ما تحتاج تقوم العقار ولا تنظر في سعر العقار بالنسبة للزكاة، يأخذ الضرائب في بلدان يأخذ الضرائب، لكن تكلم الآن على حق رب العالمين الزكاة. طيب العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة هو الذي تجب فيه الزكاة. ما المراد بنية التجارة؟ أنه هو يشتري العقار ليبيعه ليتكسب ويربح. طيب في واحد يبيع ما هو بقصد التكسب والتربح؟ نعم، ممكن واحد يبيع ليتخلص منها، ورطان في أرض يبغى يتخلص منها، واحد يبغى يبيع لأنه مرت به ضائقة مالية يبغى يسدد الدين، واحد يبغى يبيع عشان يتزوج، واحد يبغى يبيع عشان علاج، واحد يبغى يبيع عشان يزوج أولاده، واحد يبغى يبيع علشان يشتري بدل منها يسكن فيه، واحد يبغى يبيع صار عنده أولاد فقرر يبيع الفيلا ويبني عمارة يسكن في الدور الأعلى ويحول الباقي إلى شقق يحل مشكلة أولاده جزاه الله خير. إذن في بيوع للعقارات ليس المقصود منها التكسب ولا التربح، هذه عند جمهور العلماء ما فيها زكاة، لأنه لا يقصد التربح منها وإنما يقصد دفع حاجته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ليس عليه زكاة لأنه ما نوى البيع للتجارة، لكن نواه لاستغنائه عن الشيء أو حاجته إلى قيمته، بخلاف صاحب عروض التجارة الذي يقصد الربح من وراء التجارة بالعقارات، شقق، مباني، أراضي بيضاء. طيب، إذا تملك العقار للقنية والسكنة ثم نوى به التجارة، فهو لما اشترى ما كان ناوي يبيع يتربح، كان ناوي يسكن، كان ناوي يبني ويأجر، كان متردد، بعدين عزم على البيع، هل تتحول هذه إلى عروض تجارة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن تصبح عروض تجارة ولو لم ينوي أصلا عند التملك، وهذا اختيار مشايخنا بن باز وبن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة. طيب، إذا تملك العقار بنية التجارة ثم غير نيته، اشترى أرض ليبيع ويتكسب، بعدين قال وين أحصل موقع أحسن من هذا أسكن فيه، خلص بطلت التجارة أريد أن أعمر وأسكن، انقطع الحول ولا زكاة، إذا ما مر حول ما في زكاة. إذا تملك العقار للقنية مع التجارة، يعني قال مثلا أشتري عمارة وأسكن في للبيع، أشتري علشان أبيع وأكسب، بس في أثناء يعني حتى أحصل زبون أسكن فيها، أأجرها، أسكن فيها ولدي، إيش أصل التملك؟ ليش؟ علشان يبيع ويربح، إذن فيها الزكاة حتى لو سكنها سنة سنتين. في ناس كذا مثلا مبتعث يبغى يروح برا يقول أنا ما بسكن إيجار، أنا الله منعم علي، راح أروح وأشتري عقار وأسكن فيه مدة الدراسة وبعدين أبيعه أكسب، يكون طلع سعره أبيعه، يكون طلع سعره أبيعه. إذن هذا قصد البيع، اشتراه ليكسب ويربح فيه، فنية المتاجرة والتربح موجودة، نية القنية نية السكن تبع، أصلا يبغى يبيع. لكن لو واحد شاري العقار للقنية والانتفاع الشخصي أصلا ليسكن فيه، لكن في باله إذا جاب لي سعر أبيع، إذن أصلا ناوي السكن والبيع، هذا إذا يعني ما هو قصد البيع أصلا. أنت وأنا لو عندنا الآن بيت يسوى مليون، جاء واحد فجأة وأنت ساكن في بيتك الآن، أنت ساكن في بيتك الآن، قال أعطيك 10 مليون، إيش حتسوي؟ حتبيع. هل هذا في زكاة؟ لا، لأنه أنت ما أنت ناوي البيع أصلا. عاد سبحان الله جاء فجأة واحد يشتري ب10 مليون، فجأة خلاص لكل حادث حديث، بس أنت الآن ناوي تسكن. بس أي واحد فينا عنده أي شيء للاستعمال لو جاله فيه سعر رهيب سيبيع، هذا لا يجعله مالا زكويا. بس اللي أصلا ناوي البيع والتربح كل سنة عليه زكاة في حسب قيمته الحالية.